أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، كان لنا في اللقاء السابقين حديث عن سورة الفاتحة، والحمد لله يعني أنجزنا فيها شيئا، نرجو أن يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ونجعله في ميزان قائله وسامعه إن شاء الله تعالى. لعلنا نبتدأ اليوم بالحديث عن سورة البقرة. البقرة طبعا سورة البقرة هي أطول سور القرآن، القرآن، ولذلك سماها بعض العلماء فسطاط. نعم، خالد بن معدان. نعم، الفسطاط اللي هو السرادق. نعم، أو الميدان. نعم، الذي يكون قريب من البيت. أو نعم. نعم، دلالة على الاتساع. اتساع. نعم، حتى قال بعضهم إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. نعم، طبعا وبغض النظر عن صحة هذا، إلا أنه يدل على أن هذه السورة ميدان واسع لأحكام الشريعة وعقائدها وما فيها من يعني العظات والعبر. نعم، ولا شك الحقيقة يعني أنها من أعظم سور القرآن الكريم. نعم، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون إذا حفظ الرجل، كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة جد في أعيننا، يعني عظم عظم عظم. نعم، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدفن شهداء أحد يقول أيهم أكثر أخذ للقرآن. نعم، فيقدمه. نعم، وأذكر لما أكون واهما أن أحد الصحابة أيضا زوجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحفظ سورة البقرة. نعم، وأيضا مما يدل على هذه، على يعني تتميما لكلامك يا دكتور عبد الرحمن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يؤمر رجلا على أهل سرية نظر من كانت معه سورة البقرة. نعم، فأمره عليه. الله، يعني كأن معه ما شاء الله كتاب من كتب الشريعة. الله، وهذه الله. قضية لعلنا يعني نلمح إليها، كما قال بعض العلماء من حفظ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين النبوة. نعم، بين جنبيه. نعم، غير أنه لا يوحى إليه. نعم، في قضية مهمة جدا، أنه ليس المراد فقط الحفظ، يعني مجرد الحفظ والتلاوة، إنما الحفظ مع الفهم وإدراك المعاني. ولهذا ابن عمر كما أورد عنه الإمام مالك في الموطأ أنه جلس 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. صحيح، وليس المراد أنه فقط يحفظ الآيات. بالنسبة للصحابة، بالنسبة قد يحفظونها في غضون يعني أيام يسيرة. وعمر أيضا ورد عنه أنه بقي فيها 12 سنة. نعم، وهذا يدل على أنها بالفعل لو أن الإنسان استغرق فيها عمرا أن ذلك ليس بكثير عليها. صحيح، بكثرة ما فيها. ولهذا لو رأينا إلى الفضاء التي ذكرت فيها ستدلنا على هذه القضية. نعم، يعني قضية العناية بسورة البقرة. دعنا نبدأ بالاسم يا دكتور مساعد، فنقول ما هي أسماء هذه السورة كالعادة يعني. نعم، جيد. هو الاسم المشتهر ولا أذكر له اسم آخر لسورة البقرة، لكن يقال أيضا الزهراء. هذا بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، لكن هذا يسمونها الأسماء المجموعة، يعني جمعت مع غيرها. السنام يقال أيضا السنام. هذه كلها كما تعلم أوصاف مثل قول خالد بن معدان فسطاط القرآن والسلام. لكن الاسم المشتهر والغالب البقرة، هو البقرة. نعم، نعم. طبعا لا تكاد تعرف عند سائر العلماء إلا باسم البقرة. نعم، لكن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا اختيرت هذه القصة لتكون عنوانا لهذه السورة؟ يعني هذا حقيقة مدعاة للسؤال. لا شك، يعني لو قيل مثلا السورة الجامعة ما هو غريب. صحيح، لو قيل مثلا كلية الشريعة ما ليس غريبا في نظري، لكن أن تختار هذه القصة لتكون عنوانا لهذه السورة العظيمة، التي هذه القصة ترى منها فقط قرابت 10 آيات فقط. صحيح، والباقي ليس لهذه القصة يعني. وهذا من الغرائب اللي لما ذكرنا في اللقاءات السابقة، أنه إذا كان الاسم نبويا أن المسلم يبحث عن الحكمة. وسورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو الذي سماها. نعم، قال اقرأوا الزهراوين البقرة والعمران. نعم، أنا الحقيقة تأملت في هذه السورة وسبب هذه التسمية، قرأت لما ذكره بعض العلماء، بعضهم كما تعلمون مجرد أنه يذكر أنها سميت سورة البقرة لأنه ذكر بها اسم البقرة. نعم. هذا لا نختلف عليه. لكن لماذا اختير هذا الاسم دون غيره؟ فنظرت فإذا مثل ما ذكر بعض العلماء أن مليئة بالشرائع. نعم. وأيضا هذه السورة من أوائل ما نزل في المدينة. نعم. والمدينة هي محط التشريعات. نعم. أوامر ونواهي. نعم. وعندنا مثال أيضا في المدينة هم اليهود. واليهود إذا تأملنا حالهم نجد أنهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى في سورة في قصة البقرة. نعم. أنهم كانوا أصحاب تعنت، لا يطيعون الأوامر مباشرة. موسى عليه السلام يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، ثم بدأوا يجادلونه في وصف البقرة هذا. نعم. ما هو حتى شددوا فشدد الله عليهم كما يقول ابن عباس وغير من السلف. فهذا يفيدنا أن هذه الأوامر ستنزل عليكم اقبلوها واعملوا بها، يعني بادروا بالتنفيذ ولا تكونوا كأصحاب البقرة فتشددوا فيشدد الله عليكم وتتلكأوا فتعاندوا رسول الله. نعم. ولا يكون عندكم السمع والطاعة وسرعة الاستجابة. نعم. التي هي أليق ما يكون بالمؤمنين. واللي يدل لهذا ويؤكد هذا المعنى ذكرته دكتور مساعد أنه في آخر السورة إيش قال؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا شوف وأطعنا غفرانك ربنا. أيضا بعد ما هو سمعنا. نعم. وأطعنا، لأن العبد قد يقصر، قد يحدث منه تأخر، قد يصيب شيء من التلكؤ، غفرانك على شيء يحدث لا نشعر به أو لا اختيار لنا فيه أو لا قدرة لنا على دفعه، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولذلك لما نزلت الآية التي قبلها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، جاء الصحابة يشتكون يا رسول. نعم. الله قالوا يا رسول الله لا طاقة لنا بهذا، قال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، فأخذ يستغفرون الله ويقول غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزلت الآية التي بعدها وكانت استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعائهم، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت. في فائدة أيضا في من يعني من نأخذها بناء على هذه الفائدة ذكرناها، وهي أن من تأمل حال الصحابة لا يكاد يجد. نعم. اعتراضا من صحابي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. أو تلكؤا في ماذا؟ في قبول في الاستجابة. نعم. إلا أن يكون تحت صدمة معينة مثل ما حصل لهم في غزوة الحديبية. نعم. أيوة. لما تأخروا لم يتأخروا لأنهم لم يقبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، ولكن إنما كانوا في حالة يعني يمكن نقول أن حالة من من من من من الاندهاش والروعة واليأس الذي حصل. كانوا يؤمنون بالعمرة. نعم. يقول لعل الأمر يتغير حتى يعتمر. نعم. جاءوا سفرا طويلا وفي النهاية لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يعمل عليه كما أشارت عليهم أم سلمة بادروا بذلك. نعم. فهذه فائدة مهمة يجب أن تبين المسلم كيف أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لا يذكر عنهم مثل ما يذكر عن بني سيرة أو مثل. نعم. ما يحصل عندنا نحن مع الأسف اليوم. نعم. تجد الإنسان لما تقول له لماذا لم تؤدي السنة بعد الصلاة، قال يا أخي السنة لا يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم. والعجيب في هذا الأمر كما تلاحظون أن يأخذ يعني هذا الحكم الأصولي الذي يعني ذكره علماء الأصول لكي يتملص من العبادة من هذه الأمور. والصحابة رضي الله عنهم أبدا ما كانوا يسألون هل هذه يثاب فاعلها أو لا، هل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأمر، هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا أو لم ينهى، فقط. فقصدي من ذلك أنه يكون عندنا نحن المسلمين اليوم تنبه لهذا، لا يؤثر علينا مثل التقسيمات العلمية والفنية لهذه الأمور في ترك بعض هذه الفضائل الكبيرة جدا، وإنما نقول ما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم معها، هل أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فنعمل بها. نعم. ننتقل إلى حاجة أخرى من مقدمات السورة كما يعلم، وهي مبحث مهم وكنا نريد الحقيقة نفيض فيه في المرة الماضية عندما تحدثنا في سورة الفاتحة، ولكن لعلنا نتحدث عنه الآن، وهي هل سورة البقرة مكية أو مدنية؟ نعم. طبعا لا إشكال عند أهل العلم في أنها سورة مدنية، بل هي من أوائل ما نزل في المدينة لكنها استمرت في النزول إلى آخر آية. نعم. آخر آية نزلت من القرآن هي في سورة البقرة. فإذا هي كانت تسمى سورة البقرة قبل أن تكتمل. نعم تسمى سورة البقرة قبل أن تكتمل. فآخر آية نزلت من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه هي الآية التي قبل آية الدين. إذا فسورة البقرة استمرت في النزول مدى يعني بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من بعد هجرته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهي تنزل، لأنها سورة طويلة وعالجت قضايا كثيرة. السؤال الذي يعني يهم في هذا الموضوع، لماذا نبحث هذه السورة مكية أو مدنية؟ ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل أنه لقضية معرفة الناسخ والمنسوخ، هناك قضية مهمة جدا أيضا في الفهم والتدبر. عندما تعلم أن السورة مدنية تعلم من قضاياها، هي القضايا المدنية، قضايا التشريع، قضايا النفاق، الجهاد، اليهود، مناظرة أهل الكتاب، بخلاف السور المكية التي كانت قضاياها التأسيس وبناء الأصول والعقيدة، الإيمان بالله، الإيمان بالرسول، الإيمان بالرسالة، الإيمان باليوم الآخر. تجد المحور السور المكية يدور حول هذا. ولذلك نلاحظ مثلا في سورة البقرة أن التشريعات فيها كثيرة جدا، الحديث مع اليهود وحوارهم كثير، ذكر المنافقين وفضح أخلاقهم ويعني بيان عوارهم موجود فيها. فهذا يفيدني أنا وأنا أقرأ السورة أن يعرف أن الموضوعات هذه السورة لا تخرج عن هذه الحدود لأنها سورة مدنية. جميل. وإذا كانت مكية فإنها تكون في موضوعات أخرى في تأصيل العقيدة وبناء الإيمان. جيد. في فائدة ما أدري أبو عبد الله يعطينا فيها لها علاقة بهذا، أن بعض العلماء بناء على المكي المدني أراد أن يرتب القرآن على حسب النزول. أيوة. ثم بنى تفسيره على هذا، فما أدري لو ذكرتم لنا بعض أمثلة وفائدة. نعم. هذا العمل هم يذكرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كانت القرآن المصحف الخاص به كان مرتبا على حسب النزول. يعني كلما نزل السورة يكتبها، فجاءت ترتيبها يعني مثلا يكتب سورة العلق ثم يكتب سورة المدثر ثم يكتب سورة. والحقيقة يعني في هذا الموضوع مسائل. المسألة الأولى، هل هناك فائدة من ترتيب القرآن على حسب النزول برأيكم؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، الحكم الشرعي. المسألة الثالثة، لماذا جاء ترتيب القرآن الكريم دون اعتبار الزمن؟ يعني الآن القرآن الكريم نزل بترتيب معين لكنه جمع كما هو بين أيدينا اليوم على خلاف ذلك الترتيب. نعم. هل معنى هذا أن الزمن غير معتبر لأن القرآن الكريم جاء لكل زمان وكل مكان؟ نعم. فلا يتقيد بزمن نزوله وترتيبه على هذا الأساس. يعني أما بالنسبة لمحاولات بعض العلماء التي ذكرها الدكتور مساعد فمعظمها كانت متأخرة أو كلها التي نعرفها. نعم. كلها متأخرة. صحيح. يعني محاولات ترتيب القرآن الكريم على حسب النزول، ولعلمكم يعني هي على حسب ترتيب السور، يعني نزول السور، يعني لا تجد واحد من العلماء يأتي فيفسر لك أول سورة العلق مفردة، ثم يفسر صدر سورة المدثر، ثم يفسر الجزء الثاني من سورة العلق مثلا. أي نعم. لا، وإنما يذكر سورة العلق كلها مع أنها ما نزلت كلها ابتداء كاملة. نعم. ثم يذكر سورة المدثر كاملة بعدها، وهكذا. فترتيب الذين صنعوا هذا الصنيع ترتيب للسور كاملة. أما بيان هذا الأمر في نظري فأنا أقول بيانه. نعم. أن هذه السورة نزلت قبل هذه وهذه قبل هذا من أهم علوم القرآن. أي نعم. فهذا لا إشكال فيه. صحيح. أما أن يعاد صياغة القرآن وترتيبه على هذا النحو فهذا خرق يعني السنة المعروفة عند أهل العلم في أن القرآن قد تلقته الأمة بهذه الصورة من عهد أبي بكر الصديق إلى اليوم. جيد. فأنا أظن أن مخالفة هذا الأمر أنها يعني خرق للإجماع، أقل ما يكون، أقل أحواله أنه خرق للإجماع. أيضا في نقطة أخرى، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقسم ويقول والله ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ومتى نزلت. نعم. أو وفيما نزلت. نعم. معناها أنه يعرف هذه الأشياء، يعرف المكان والزمان والذي نزلت فيه. نعم. لكن لماذا لم يحفظ هذا بدقة؟ أنت الذين قاموا بترتيب سور القرآن الكريم على حسب النزول اعتمدوا في كثير من اعتمادهم على اجتهادهم. نعم. يعني لأنك لا تجد دليلا على الترتيب، قد يعتمد يعني مثلا تجد الترتيب الذي روى جابر بن زيد. نعم. لأن الترتيب حتى مختلف يعني مثل ما ذكر السيوطي في الإتقان في أول الإتقان اختلفوا في ترتيب النزول يعني في السور على حسب الترتيب. بالضبط بالضبط. لدي فائدة يعني تعزز ما ذكره الدكتور محمد من فائدة معرفة المكي والمدني وترتيب نزول الآيات، وهي تأتي في مرحلة متقدمة من تدبر نظم القرآن الكريم. أضرب دائما مثال وأستحسنه في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. قصة نوح عليه الصلاة والسلام وردت تفاصيلها كلها في العهد المكي. صحيح. ولذلك إذا وجدت تفصيلا في سورة من السور لقصة نوح فأعرف أنها سورة مكية. يعني تفصيل وليس ذكر اسم نوح. تفصيل نعم. نعم. بالضبط. إلا ولذلك تجد آخر سورة ذكر فيها يعني نوع من التفصيل في آيتين فقط هي سورة العنكبوت. أي نعم. ما هو الذي ذكر فيها من قصة نوح؟ تجد أنه ذكر فيها المدة الزمنية التي استغرقها نوح في قومه. فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. يعني وردت في سورة نوح وسورة هود سورة الأعراف سور طويلة ذكر الله فيها تفصيلا لقصة نوح ما ذكر فيها المدة الزمنية التي لبثها. لكن في آخر آيتين تنزل عن هذه القصة في سورة العنكبوت التي تعتبر آخر سورة نزلت في العهد المكي. وبعضهم يقول أن آخر سورة نزلت هي سورة المطففين نزلت بعد العنكبوت. لكن هي إن لم تكن آخر سورة فهي قبل الأخير. يعني من الأواخر. أنا يعني أقول لماذا يعني لم يذكر الله من قصة نوح إلا هذه المسألة المهمة وهي مسألة مدة بقاء نوح، فأربطها ببقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. أنت يا محمد كم بقيت في مكة؟ 13 سنة. كم الذين استجابوا لك؟ قليل لا يكاد يذكر. طيب هل تعلم كم بقي نوح في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. كم نسبة بقائك إلى بقائه؟ لا شيء. فهذا تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأتي فتجد نظم هذه الآية وورودها في هذا الموضع وفي هذا الوقت، يعني هذا يعني المكي والمدني، وورودها في هذا الوقت مناسب جدا للظرف الذي نزلت فيه. سبحان الله. أنها جاءت في آخر العهد حتى تعزي النبي صلى الله عليه وسلم، أنت لا تحزن يا محمد، أنت بقيت 13 سنة وستنتقل الآن المدينة، نوح قد بقي 950 سنة وما آمن معه إلا قليل حتى ابنه لم يؤمن به. سبحان الله. الآن وردت على ذهني يعني فائدة وأرجو أنكم توافقوني عليها أو تبينون لي من خلال كلامك يا دكتور عبد الرحمن. السورة التي قبلها سورة القصص وفي آخرها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. السددات الهجرة الآن. أيوة. شوف لرادك إلى معاد، سترجع إلى مكة. مكة هنا إلى معاد، يعني بعض المفسرين يقول إنها إلى مكة. إلى مكة، وكثير منهم يرون أنها أنك ستهاجر ثم تعود إلى مكة كما خرجت منها. أيوة. فهي يظهر أنه الآن عملية استعداد تهيئة. وهي قبل سورة العنكبوت مباشرة. بالضبط. سبحان الله. وهذه ترى شوفوا سبحان الله العظيم، يعني نحن عندما نتحدث عن علوم السورة في برنامجنا هذا بعضنا يقول هل هذا العلم مهم يعني بالنسبة للتفسير خاصة؟ لأن الناس يقولون أنا الذي يهمني من علوم القرآن، بعضهم يرى هذا أن الذي يهمني من علوم القرآن هو ما كان متعلقا بفهمي للقرآن. هل هذا العلم من علوم القرآن يتعلق به فهم، زيادة فهم؟ أقول في بعض الأحيان تقول والله هذا العلم ما يظهر لي أنه يؤثر في الفهم، لكن في بعض المواضع تقول والله مؤثر. نعم. يعني انظر إلى مثلا المكي والمدني هنا. نعم مؤثر. مؤثر عندما تأتي إلى قصة نوح وتذكر أنها وردت في آخر العهد المكي، وانظر لماذا وردت في هذا المكان بالذات، إذا هي تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أنها تزيدك يعني فهما للقرآن. نعم. وللآيات. صحيح. ونظمها. واللطيف أيضا من باب تكميل فائدتكم أن قوله فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. إلى ربي. هذه سورة العنكبوت. سورة العنكبوت تأكيد معنى الهجرة. معنى الهجرة. سبحان الله. لكن على من يقول هذا أنه يقول مثلا هل هي مفيدة أو لا، أي. هو يجب أن نعلم أنه ليس المقصود الآن من القرآن هو فهم المعاني فقط. أيوة. يعني فهم المعاني هذه مرحلة، من قصر نفسه على فهم المعاني فقط فهذا قد يعني قصر، وإنما فهم المعاني مرحلة من المراحل. فنحن لما نتكلم عن علوم السورة وإن كان كثير منها يعني ما يتعلق بعلوم السورة قد لا يكون له أثر في فهم المعاني. أيوة. إلا أن له أثر في أمر آخر وهو المعرفة بهذا القرآن. نعم. يعني علوم القرآن نفسها. ولهذا نجد أن عندنا نحن المسلمين تقصيرا في هذا الموضوع، الآن لو تسأل أحيانا بعض المتخصصين، ولا أقول طلاب العلم أو أقول العامة أو أقول، لما تسأل عن بعض القضايا المرتبطة بالقرآن لا يكاد يعلم عنها شيئا مع أنها مرتبطة بكتابك ومؤثرة فيه. نعم، يعني هذا هذا هذا كتابك، ما هي ثقافتك، ما هي علومك عن كتابك، تكون أنت ضعيف فيها، هذه مشكلة. صدقت. مثل ما قال مسعود، ما نزلت آية إلا وأنا أعلم. نعم. هنا علي قال أبلغ من هذا، قال ما نزلت آية إلا وأنا أعلم أنزلت في سهل أم جبل، الله، ليل أم في ليل أم نهار. يعني شوف إلى هذه الدرجة من شدة يعني عنايته. نعم. لو حتى ابن مسعود نفسه دكتور محمد، نعم، يقول والله لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطي، نعم، لسافرت إليه. وهو تكمل الأثر ذكرته. نعم، ويعني ولا أحد استطاع من الصحابة أن يرد عليه هذا الكلام. نعم. يقول إن الناس أعلم منك. كلهم يقرون أنك أنت أعلم منا. الله. حتى ابن مسعود عمر رضي الله عنه لما انتقل ابن مسعود إلى الكوفة، فجاء رجل إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين أدرك، لقيت رجلا يقول اسألوني عما شئت من كتاب الله فوالله إنني أعلم الناس به. فاضطرب عمر وقال من؟ فقال ابن مسعود. قال أما ابن مسعود نعم. يا الله. فأقر له. نعم. سكر. ولهذا لما أرسله قال يا أهل الكوفة إني قد آثرتكم. الله. ابن مسعود. يا الله. فهم يقرون له ويدعون له بذلك. نعم. لكن لو رجعنا إلى الموضوع اللي هو موضوع المكي والمدني، يمكن أن نذكر أنه قد يعني بحث المكي والمدني في رسالتين. أيوة. الرسالة الأولى اللي طبعت من سورة الفاتحة إلى سورة الكهف يمكن الإسراء لنصف القرآن. أيوة. نصف القرآن. عبد الرزاق أحمد وكان. حسين أحمد دكتور الرزاق. والثانية لم تطبع بعد، ولعل يعني الدكتور محمد بن عبد العزيز فالح يطبعها له، أي كلها في الجامعة الإسلامية. أيوة. والحقيقة الرسائل هذه في المكة مدنة نفيسة جدا وفيها فوائد نفيسة جدا، فكم أتمنى لو أكمل هذا المشروع، بل لو طبعت هذه الرسالة، يعني الرسالة الأولى والثانية معا. أيوة. يعني لو طبعتها معا وخرجت يعني في نعم، في مع أنه كما سمعت إن في اختلاف بين المنهجية، لكن لا يضر هذا، لأن الباحث أو القصد القارئ سيستفيد من هذه الرسائل. طبعا ميزتها أن فيها تحليل لما قيل بمكيته ومدنيته. نعم. تتبع كامل الجيدة. يعني سورة مثلا الأنفال مدنية إلا قوله تعالى وإذا مكر بك الذين كفروا. نعم. هذا روي عن مقاتل مثلا، فتجد الباحث يناقش مثل هذا. وهذا جميل. وهذا جميل جدا. نعم. نعود إلى الفضائل. فضائل سورة البقرة. ماذا عندك؟ يعني أذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. تحاجان عن صاحبه. يعني هذه فضيلة عظيمة. الله جدا. أكبر. أي والله، لو حتى شف تصوير النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها تأتي يوم القيامة، ويوم القيامة يوم حساب ويوم هول ويوم كرب عظيم. يبحث الإنسان عن أي شيء، أي شيء يتعلق به. نعم. ويحاج عنه ويدافع. حتى انظر في الموقف، يعني نسأل الله أن يعني يخفف عنا وعنكم ومعن إخوة المشاهدين، يوم يقول الله سبحانه وتعالى في وصف ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني وش باقي؟ يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصحيح. يعني خايف أنه. ففي هذا الموقف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأتي سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، يعني كل الأوصاف التي وصفها يعني مريحة جدا، يعني كلها فيها نوع من الظل، فيها ظل والشمس فيها روح ورحمة. تحاجان عن صاحبهما، بالله يتخيل يا أخي. أي. فهذه من فضائل هذه السورة العظيمة. وقال إيش عليكم إيش بسورة البقرة؟ فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي السحرة. الله. إذا معناته بالفعل هذه السورة يعني نقول مضاد هائل جدا ضد أي عدوان خفي على الإنسان من الشياطين أو من السحرة. وقال أيضا في فضلها النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. لا يقربه الشيطان. شوف كم نغفل نحن عن هذه الفائدة، عن هذا الفضل. نعم. والآن متيسر تشغل يعني نعم عندك الكمبيوتر يمكن ساعتين ونصف يشتغل على سورة البقرة. نعم. لكن هل هذا يكفي برأيك أبو عبد الملك؟ والله أنا في نظري أنه يكفي للحديث عام. لكن ليس هو الأفضل. ليس هو الأفضل. مسجل وتخلي. إلا أنه قال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فالآن صحيح. تحققت القراءة. صحيح. كونك تقرأ أنت لا شك أنه فضل سيكون أعم. نعم. أعم وأعظم. نعم. وأفضل. ويتحقق به. لكن على الأقل ما لا يدرك. لا يدرك. نعم. يعني توضع يعني مثلا مسجل أو غيره. ومن فضائلها أن فيها أعظم آية في كتاب الله وهي آية الكرسي. نعم. وفيها أيضا الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتا. طبعا قيل كفتاه من قيام الليل وهذا غير صحيح. والذي يظهر أن كفتا معنى الكفاية من الشرور وهذا هو المعنى المعروف في الشريعة. كفاية الكفاية من الشرور وأيضا تذكرون حديث ابن عباس الذي ذكرناه في فضل سورة الفاتحة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس مع جبريل سمع صوتا أو نقيضا من السماء. نعم. من السماء فقال هذا باب لم يفتح قبل. من السماء إلا اليوم ونزل منه ملك فقال هذا ملك لم ينزل من السماء إلا هذه الليلة. نعم. فجاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. الله أكبر. الفاتحة وخواتم سورة البقرة. وأيضا لاحظ قول صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين. الزهراء من النور. وسمى آخر آيتين في البقرة النور. نور. فهذا أيضا يدل على أن على أيضا فضل هذه السورة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر في السرية من كانت معه سورة البقرة ويقدم كما ذكر الدكتور عبد الرحمن قبل قليل في القبر. أين في القبر من كان يعني أكثر. في أيضا فائدة مرتبطة باسم السورة البقرة وغيرها من أسماء السور. يعني قد يطلع القارئ على يعني في كتاب مثلا شعب الإيمان للبيهقي أو لشيخه أيضا الحليمي أو في كتب علوم القرآن نهي بعض العلماء وينسب إلى بعض الصحابة أنه ينهى أن يقال سورة البقرة وإنما يقول السورة التي يذكر فيها البقرة. البقرة. فنقول هنا أيضا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه التسمية سورة البقرة. فكونه يحترز بعض العلماء بهذا الاحتراز فهذا الاحتراز لا مقام له مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هل تذكرون يعني سبب تحرزهم وش تتوقعون يعني سبب تحرج بعض العلماء من هذه التسمية؟ كون السورة تنسب إلى البقرة. نعم. لأنها خاصة يقول السور التي تنسب إلى الحيوانات. أي نعم. أن فيها تقليل هذا وجهة نظرهم يعني. نعم. فتقول سورة البقرة سورة العنكبوت سورة الفيل النمل. سورة النمل. نعم. فيقول بعضهم يسخر ويقول هذا وش يعني هذه حيوانات هذه سارة. أي نعم. بينما هي أسماؤها وليس في ذلك أي تحرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة سورة البقرة. وهناك من ملحظ ينبغي أن ننتبه له يعني سبحان الله تلاحظ أن الشارع تم بالمعاني العظيمة قضايا الأسماء وما يتصل بها هي مكملات. أيوة. وليس من عهد من عادة السلف ولا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم يعني العناية بهذه الأمور والتدقيق فيها. فالمقصود تمييز هذه السورة عن بقية السور. نعم. أي نعم. دون أن يكون يعني هناك تحرير لفظي. وهذا حتى يعني وظيفة الاسم عند العرب. هو للتمييز. تمييز. نعم. اسم يعين المسمى مطلقا. نعم. إذا تعين المسمى بأي فانتهت القضية. نعم. لكن كما تعلمون المتأخرون قد أولعوا بالتدقيق وتشقيق المسائل. نعم. وإيراد الاعتراضات وإيراد الأشياء الافتراضية أحيانا التي ليس لها يعني مستند. وإذلك تجدهم مثلا في التعريفات يبالغون في ذكر التعريف الجامع المانع ويعني يطيلون الكلام فيه حتى إنه أحيانا في تعريف علم معين أو باب من أبواب العلم 50 تعريفا تذكر. لا. 50 وكل واحد يقول التفسير كم عرف أنا أعرف قرابة 16 تعريفا. نعم كثير. التفسير ما هو التفسير بينما أذكر أن الشيخ العثيمين قال هو بيان معاني القرآن بس. بس انتهى. وتجد لما تتأمل هذه من تراها من آثار المنطق. أي نعم. في كتب العلماء المنطق هذا والولوع بالتفاصيل يعني. ولذلك ما أدري هو المتنبي وغيره الذي يقول إن البلاء موكل بالمنطق. نعم. يعني نعم يحرصون صحيح. على تدقيقات أحيانا ما يكون لها أثر ولا يكون لها ثمرة ولم يكن من عادة السلف. ولم يكن من عادة السلف حتى عمر رضي الله عنه عندما قال ما هو الأب يسأل نفسه. نعم. ثم قال إن هذا له التكلف يا عمر. الله هو نفسه يلوم نفسه بنفسه. شوف الفرق بين يعني المتقدمين مثلا من النحاة والمتأخرين. المتقدمون لما يقال ما هو الفاعل يقول الفاعل هو محمد في قولك قال محمد، بس انت الموضوع وقس عليه، هذا هو الفاعل محمد في قولك قال محمد. نعم. طيب المتأخرون يقولون هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، هو من قام بالفعل أو قام به الفعل. اي ثم العادة بلاش فيه تعريف. لكن صدق يعني ايش بعضها مثل هو من قام به الفعل او قام او من قام بالفعل، مثل قال محمد هو الذي قام بالفعل. لا. لكن مات محمد قام بالفعل. هذا فيه لطائف، لكنه لا شك عموما التشقيق التشقيق او البحث عن علل في مثل هذه الامور انه يوصل الى مثل هذه الاشياء التي لا تكون محموده. اي نعم، لا تكون محموده في العلم، لكن لا يعني هذا عدم ماذا التحرير اي نعم في العلم، هذا فرق هذا عن هذا. نعم. طيب إذا كان هذه فضائل سورة البقرة، سورة البقرة. سبق أيضا أن وقع التنبيه على أنه يحصل لو أن مثلا كون الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف هذه السورة بهذه الأوصاف العظيمة وذكر فيها هذه الفضائل، إذا يحسن بنا أننا نعرف يعني ما هو المقصد الجامع في هذه السورة، يعني مقاصد أو مقصد هذه السورة. يمكن نقول المقصود سورة البقرة والله أعلم هي يعني مثل ما ذكر خالد بن معدان فسطاط. نعم. فسطاط يعني ميدان واسع فيه الشرع والعبادة والعقيدة والسلوك. ويمكن بعض الباحثين المتأخرين قال إنها لو قيل الضرورات الخمس، جاءت لذكر الضرورات الخمس والتأكيد. نعم. على حفظها، حفظ الدين والعقل والمال والعرض والنفس. والنفس يقول هذه الخمسة مدار سورة البقرة على حفظها والتأكيد عليها، ودلل على ذلك بما يؤكد هذا المعنى هو الدكتور محمد الربيعة في بحث الدكتوراه. نعم. فالحقيقة أنه لما تنظر هي الشريعة، سورة البقرة هي الشريعة، بعضهم حتى بعض المفسرين يقول هي كلية الشريعة. هذا الشاطبي. نعم. الشاطبي يذكرها. نعم. كلية الشريعة يعني أنها جامعة للشرع كله، ترى الأركان الخمسة موجودة فيها. نعم. الشهادتان طبعا في توحيد التوحيد المبثوث فيه. نعم. نعم. الصلاة. الصلاة موجودة. من أول السورة قالوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكلمة الأرض. ألف لام ميم. يقيمون الصلاة. يقيمون الصلاة. يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نحسن. الزكاة. آيات الزكاة والصدقة ومن يتصدق عليه. نعم. والإنفاق. الإنفاق بشكل عام وما يضاد هو الربا. الصوم لم يذكر إلا في سورة البقرة. صح. الصوم. نعم. تفاصيل هذه العبادة. وما يرتبط بهذه العبادة من الدعاء والاعتكاف ونحو ذلك. الحج وأتم الحج والعمرة لله فنحصرتم. نعم. فذكرت هذه الأركان الخمسة وذكر معها أيضا الأشياء الأخرى كالجهاد في سبيل الله، موضوعات فقهية كثيرة. ثم ذكرت موضوعات مالية وموضوعات أيضا في الأسرة، طلاق، العدد، وما يتصل. أي نعم. بل في تفاصيل من حياة الناس مثل آية الدين في المعاملات المالية، آية أطول آية من كتاب الله عز وجل ذكرت في هذه السورة. هذا يدل على أنها بالفعل كما ذكر عبر الشاطبي هي كلية الشريعة. صحيح. أو كلية، أو نقول سورة الضرورات الخمس، أو نقول هي فسطاط الدين، أو كما قال القرطبي ذكر بعض أشياخنا أن فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر. يعني أنها، ولذلك تجد الذين كتبوا في أحكام القرآن أطول سورة تناولوا فيها الأحكام هي سورة البقرة، مليئة. نعم. بالأحكام والتشريعات وأيضا. نعم. أطول سورة فسرت. نعم. وهذا من أسرار يعني اجتهاد الصحابة في تعلمها هذه المدة الطويلة، 8 سنوات، 12 سنة. يعني من هو الذي في زماننا هذا تعرفون أنه بقي سنتين أو 3 أو 10 سنوات في سورة البقرة؟ بل يمكن شهرين قليل. صح. نعم. صحيح. ولذلك أنا ودي أن ننبه على مثل هذا الموضوع، يعني المفروض أننا نخصص، لماذا لا يكون شهر رمضان مثلا لمن إذا دخل علينا شهر رمضان مثلا يكون لسورة سورة البقرة. نعم. هل هناك مانع؟ أبدا، بالعكس. هل رمضان هذا لسورة البقرة فقط، ولا سيما أن قد كتب عنها كتب كثيرة خاصة بسورة البقرة. صحيح. وهناك كتب التفسير إذا جاءت إلى سورة البقرة أطالت، يعني شوف تفسير الطبري مثلا كم في سورة البقرة، أظن 4 مجلدات أو 3. نعم. على حسب طبعا الطبعات. حسب الطبعات. أيضا مثلا القرطبي. أبو حيان 8 مجلدات الطبعة القديمة، المجلد الأول في البقرة. البقرة. في البقرة. وأيضا الرازي رحمه الله هي قرابة المجلدين أو الثلاثة الأولى كلها في البقرة. وطبعا والسبب في ذلك يعني من الأسباب أن المفسرين يحبون أن يذكروا التفاصيل في أول موطن تمر فيه ثم يحيلون بعد ذلك إلى الموطن ما الأول. تقدم نعم صحيح. يعني هذه فائدة أو قصد سبب آخر، لكن لا شك أن السبب الأول يعني أيضا وجيه في كونها السورة العظمى في القرآن يعني. والطولة، فنجد أنه يحصل فيها هذا الطول عند المفسرين في تفسيرها. أبو عبد الملك، الحقيقة نحن نريد نتحدث عن الموضوعات، لكن أتوقع أن الوقت لا يتسع لذكر الموضوعات، فلعلنا ننتقل إلى المناسبة. نعم. المناسبة بين الفاتحة والبقرة. ما هي المناسبة؟ يعني من المناسبات تقدم أن قلنا أن سورة الفاتحة هي أم القرآن. نعم. ذكر الله فيها سبحانه وتعالى الثناء على نفسه، وذكر فيها التوحيد وإياك نعبد وإياك نستعين، وذكر فيها أصناف الناس. نعم. المؤمنين واليهود والنصارى. نعم. جاءت في سورة البقرة تفاصيل لهذا الموجز. أيوة. يعني كأن سورة البقرة الفاتحة موجز، وإليكم التفاصيل في سورة البقرة. لا إله إلا الله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين، وذكر أوصافهم أوصافهم أوصافهم. لا إله إلا الله. وهو قد فصلهم في أول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذول هم المتقين. الله. وجاء التفاصيل، ثم جاء ذكر تفاصيل عن المنافقين، تفاصيل عن الكافرين، تفاصيل عن بني إسرائيل. نعم طويلة. فصل فيهم تفصيلا كثيرا. أيضا تذكرون سورة الفاتحة عندما قلت لكم أن من المعاني الجامعة فيها والمقاصد الجامعة فيها العهد والميثاق الذي فيها. نعم. تأتي سورة البقرة بعد ذلك فتتحدث عن الذين ينقضون الميثاق. نعم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. ثم تأتي بعد ذلك وإذا أخذنا ميثاقكم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل، فتكرر فيها ذكر العهد والميثاق تقريبا أكثر من 10 مرات. فهذا أيضا مناسبة بين سورة الفاتحة وهي إياك نعبد وإياك نستعين، وقلنا أن العهد والميثاق، وبين تكرار الميثاق والإشارة إليه في هذه السورة. هذه مناسبة أيضا. جميل. أيضا من المناسبات يمكن بين هاتين السورتين أن يقال في سورة الفاتحة ذكرت أصناف الثلاثة، وجاء التفصيل في جزء في البقرة وجزء في آل عمران، أشرنا هذا إلى الفاتحة. من المناسبات ذكر العبادة في سورة الفاتحة، وأول أمر جاء في سورة البقرة قال الله فيه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إياك نعبد يعني. نعم. إياك نعبد. ما أدري الآن الوقت الحقيقة يعني داهمنا، لكن لعلنا يعني نعد القارئ إن شاء الله في اللقاء القادم نكمل نفس الفكرة، ولعلنا أيضا نشير لهم عن كيفية إدراك المناسبات، لأننا الآن نعطيهم أشياء جاهزا هذه مناسبة، لكن كيف أستطيع أن أنا أعرف المناسبة؟ لعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نذكر هذا بإذن الله. جزاك الله خيرا، يجعل مجالسنا مجالس الذكر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،